بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي علت عسران شعة ذو الحجة شحنا 404 هجرية كمون 3 أغسطس كلتا شحن عسرتا تشعة ميلادي زبغة سالين وسدو زلنا درستاتنا فقهي كنكسلو من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة تابع لطباعة المصحف الشريف للمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى بالمدينة النبوية. الباب الخامس لو ما عنتين وزدو باب حموشاي مالت إذا كاسيت زيادة ماني قصري 3-4 نايلو ما عنتين رسلنا بأري في الوضوء، في الوضوء وفيه مسائل الوضوء بس إحنا لنا مالت كب طهارة جنبنا نبوضعتنا لنا مالتي طبعا إن شاء الله كم تلومد مالتي حتى الملس قال له أبزي درسزي إن شاء الله كم ملس نتعلم. المسألة الأولى تعريفه وحكمه، وضوء انتهي ترغم نزب المالتي وحكمه دم دمبتات ناي وضوء انتهي نزب المالتي. طيب انت دا تعريف كنه قلنا بغلت توقن نريو قلت زعادت من ألوز نقرن نعم التعريف أحسنت أخي ياسين جزاك الله خيرا لغة واصطلاحا يعني اصطلاحا شرعا مالتي ف تي لغة يحتصب يسبب كاب شرع الشرع دائما أوسع وأشمل ولله الحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوضوء لغة مشتق من الوضاء وهي الحسن. وضوء انت يا اندحر لنا بغانكوهم رياج نمتحن رياج شباب بغانكوهم لغة عربية مشتق من الوضاء كاب وضاءة بالكالز والساتر وهي الحسن والنظافة سلماني صباغي وكم أول صريت مالت وضوء مالت بوانكو عرب نصباغ كم أول صريت كم قبر مالت. وشرعا عند حرينا مالت استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. إذا شرعا ساقن تدل زلة وضوء أنت مخان إن شاء الله أما جرس درسي أما جرس درسي حد إن شاء الله كدق من لي مالتي سلزي وضوء بشرع الحرينة أنت مالتي. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ما يكنتك. طيب بحمد انت حفظت تغيبنا وضوء دي خبار ولا تيمو؟ تيمو وضوء تقوينه شرط ما يكون له وضوء نخلق له. طيب ما يكنتك مزيئتها قدام ريتي أم انت اين اخنتك أمولو نفسنا رحمك الله لا الأعضاء الأربعة أربعة أكلاتنا ترحمت سنين تنفرد زخنا زلوا وهي الوجه قد قدسنا كن حتسب. طيب قدسنا هنحتسب كلنا أفنانا فينك أنا أتواجينا يكون. طيب أخونا عبد الرؤوف أتواني إبلالو أخونا حسن أتواتين بزغة نسمع أتواتين من يتحدث أفن دحر لا قدر الله تجلعوا ويا فلتون دحر كيدا مالتي زخونا أحد قال خونا تفنا قصو يشواه تقول لي أي شواه شواه سلازي إذا أنت يرد أنا مالتي كفار ناقص إنه بعد أين أين أفن كان أفنا طبعا عيني أي تحزبني بري كفار ناقص يا سلام قصو مولو خنو بلو أين خلنا حد سب تداعي أفنش أزاي بقوله أفزاي بقوله. سلذي أفن أفنش أن أتواتي أبجز. سلذي جزكم حسب مخبر كل رب سبحانه وتعالى. أبو مسؤول نت ما لقتنا ودم أنتي يتقالل اللو أخونا فري. أفن أفنش أن يتقالل اللو زيادة قدامتي ما يمكن تكم كليتي ما يمكن تكم كلنا. أبينا أكلتنا إن نتكم تلنا أبجزنا. واليدان كمون كل التهيدنا كل التهيدنا قال يوم أما جمرته إذن أصابعتنا حيزن زلوها إذ نزين حسبوها كابو أبتد حرواي حسبوها إذا أما جمر يخن حسبها كلنا يا شباب سنة ذي ولا فرض سنة نزين أصابعتنا يخن حسبها كلنا سنة تخون زلوها قد حرقت ملوء بملوء إذن أخن حسبوها ألنا زيانة يقول الدنيا واجبة واضح يا شباب طيب والرأس كم أول رأسنا نحسب ولا نبرزه مسح حجي أبتي دليل كما تسألنا كما يقرنا نفلا اليوم أبتي نايم حساب نايم مدرازا والرجلان رابعي تدماني كلتا أقرنا كساب عنكار عنكاريتنا كنحسبا طيب كنحسبه كلنا على صفة مخصوصة في الشرع بفولي مالسي كابينا بيئة قد إيدك خابينا بيئة رئيسنا كندرزن كلنا خابينا بي ندرزو أقرنا كنحسبا كلنا كابينا بي يخونا نزب المالتي على وجه التعبد لله تعالى إذا كنت عبادة ربنا خونا له حد سمته كاب سرح مثلا ريزو عادي والله ريزي يزل لغيلو قصوت حاتب دد حريقو إلو حاتب وا أو خلو دماج أقرو دورونا عن دورونا خينو دريزو عن ذاك أقرو أنت ذا كالسون صراحة رازقير علمو شوية أنا خي تقبر أقريون كحاتبا إلو حاتب وا إيه تبالك سميعو أنت سميعو عزان عزلك أوه الحمد لله كلها نساء حجزك حسبهم كله على وجه التعبد يا أخونا ناصر لا وضوء يبلو السبس لا يمكن على وجه التعبد كله إلا بالنية نياخ قبرا له السبس نياه يقودين وصلهم بقت ما يتتقيم له أبينا يتتقيم له أبتنا أربعة أكلات حجة وتغسل صنعة لكن وضوء يبلو لأنه نيا أين برون السبسي سلازم على وجه التعبد لله تعالى أخونا نربخن قزائلنا أخون الله زيادة قدامتي تعريف ويدما مقلتين في قمالتي وحكمه وضم مقبار تايتي فردنات طيب أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف وضم مقبار واجب قل بقد سألتي واجب واجب زخون له معاسي دحرنا إذا أراد الصلاة من الصلاة الدحرنا سجد الدحرنا أبزئ واجب تخون الله سجد هاي كلينيو قيام ركنيو من أركان الصلاة واستقبال القبلة شرطي وتكبيرة الإحرام مسقبرة أبزس عزياء أمتأت له أبصلاة فزئ تكبيرة الإحرام كي أتوهم كله وضوء غيرك قرب له ونبي رب سبحانه وتعالى أو في وما في حكمها يعني صلاة زما سلوط أهرا زل اليوم مالتي سنماك الطواف ومس المصحف طواف كمون مصحف قرآن كالحزم كل ما أبزي وضوء كاللين نايمون طيب المسألة الثانية الدليل على وجوبه كل جزء السني السلفي بدليل ترحيل الزاد دليل كي حزد ماني نزخون نجر كم زياء يلوك زز ويد ما خم زياء يلو حكم بيان كوت سايكل. ولذلك نحدث وضوء قبرتلنا رب خمسة أززو الرسول صلى الله عليه وسلم كم زأززو في النبرة قال النامان كل جزء أسلام هاي بدليل كاقتنع زخير كل جزء بالكتاب والسنة على فهم من فهم السلف قرنا كانت أساس روح علمنا. والدليل المسألة الثانية الدليل على وجوبه واجب النمو أبلو دليل وعلى من يجب نمن خواجب زخونه ومتى يجب معسي خواجب زخونه. ها هنا كمال كنت يقول لنا الله سلسل أولا دليل الوجوب كلا أي نمن واجب زخون زمن سأل سيد من تتقون الله مالتي معاسي غواجب زخون. طيب أما الدليل على وجوبه قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهي القرآن بزعب وضوء كزلنا كله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. زآزها بسورة المائدة آية قطر شدشتين رغبة يا أيها الذين آمنوا إذا صاوعت إذن من يخونا له أنت مؤمنين أما كافر وضو تقبرتكم يضرون وضوكم دسي للنسكة كجربات بلا ولا حتى تتركم يقولون كآمنا ربكم ولا بلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا يأتوا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه إيش الجنة ومأواه النار كم أقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيش ليحبطن عمله. فالكافر عمله مردود. ولذلك يا أيها الذين آمنوا لرب سبحانه وتعالى صوعنا نمتى صوعنا إذا قمتم إلى الصلاة. طيب يا شباب صلاة تطوم مسبلكم وضوء قبرهم على دين صلاة مسقربكم لا إنما المقصود إذا أردتم القيام تدأ تبقيسكم ولا نزا صلاة أبزئ وضوء قبرهم انبري استقبال القبلة قرس تكبيرة الإحرام خلاص حجي سجدي إلى شعوك وكل وضوء قبر نبوضوخ بالقسم كله مالتي. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قزكم حسبوا زيادة واجب قدامتي أبتي غسل الوجه دماني المضمضة والاستنشاق كن قزبوت أفنا كمول ما يكن سحب بفنجانا زي واجبي مغنياته زين كلتين أبقز قتواس لزخنا. وأيديكم إلى المرافق كم أول أداوكم كسار قنبويت زين تاين بلنا شباب كورنع كورنع عدنا مالتي أحسن زي أخرنع زي أتريواز لهم كسابة بقى واجب سنزي تنازع بعتنا حزاز اللعيد أتالي أتواتن أتي الله. طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم درزقها برؤوسكم انتهي مالتي برؤوسكم رأسكم مالت شبرهم. طيب حدث كبر ريح يخل تستدلي زلو شبرت راح يكون إنما كبتا منحنى الرأس كابزا قمبرنا مالت إذا خبب إلى زلنا برأس تبسحنا كابات حزنا كساب دحر رأسنا زلنا دحر وي رأسنا إذا كله كندرزو ألنا وتاسنا نقبل وندبر خمس قرنا ندرس مانيسنا دما ندقما قدميت مالتي ندحرت ندرس كمو نقدميت نملسا وامسحوا إلو ربي أبزيع نايمتاي مقانا مالتي أخو ناسي وامسحوا نايمتاي رسنا شبرنا كندرس اتخالقن فاغسلوا إزبال رب سبحانه وتعالى طيب برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أبزي أرأيوا وأرجلكم إلى ربي ولا وأرجلكم وأرجلكم بفتح اللام زلام فتحة زلام زلام تالا فتح اللام طيب فتحة خب كنت فاغسلوا وجوهكم فتحة نيقت وأيديكم يا فتحة أبزي أدى حروي تقاني وأرجلكم لا من تقوين الله فتحة واو العطف نبي من لس نبتحت أبوز بلا رب سبحانه وتعالى برؤوسكم سين كسر أزلة تقري مدراز تدليون تزنبر نيرو الحمد لله ليكم الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى وأرجلكم بلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبزي وأرجو لكم وأرجو لكم سلزي بفتح سلزي غنت أزي أنتي تخون الله حسابه لأجركم مالت كمون أبسمنا الثابتة مسح كم زلو لكن يا شباب أبزي حتىكم إذا مسح زي ترى حقرنا لي أو قلنا خندرس تاكلوا نالو خوف أو جورة شراب نبلو كالسي ولذلك الروافض والعياذ بالله الشيعة أنت يبلو اللو فامسحوا برؤوسكم بالنسبة لرب سبحانه وتعالى أنت يترح لهم كريهما وأرجو لكم إلهم نساقل تعلام بفتحة زلة وأرجو لكم طيب أنت دعا بكسرة أخوينا امسحوا تخوينا على الخف مغنيات السنة شارحة للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام سلزي درزو تباهلنا إلهم والعياذ بالله تأويل قبر الله نزاع آية زئة ولذلك تراحوا قروم يدرزو وأنا قاني أب مدينة أب مسجد النبوي بعين إيريه قروم يحتصبون يمشي والعياذ بالله وخوف اللوم دي لا شراب اللوم دي لا حتى شراب تليو يوصل لكن التخنات قبوز اللوريق لا مسح قيروا على الخفين ولا بشراب ولا ولتا قيروا مالتي اقروا حتيبو نتا خف نتا كالسي او تيو بل انما انتا قبر اللوم مالتي ابترع اقروا همزي اقيروا يدرس زي وضو يبلغوا لعاذ بالله وكل زي انصار سنة يمون لعاذ بالله سلزي وارجو لكم زي استبهلوا لها أرجو لكم نابرسي كونت زملس وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم طرح انزو قرواز الله وأرجو لكم نفي قرى أرجو لكم يلا القرآن ثابت وأرجو لكم زل سلزي وأرجو لكم أي كما أنكم تغسلون وجوهكم وتغسلون نعم أيديكم اغسلوا إيش أرجو لكم سلزي بفتح كل سلزغنا أزم حساب مالتي حتى أقرنا نحسب ولنا كم درست قيد قال لازم خوف بتي شروط ناتو وإن ما كالسي بتي شروط ناتو زم مال أخون اللو وإن كنتم جنبا فتطهروا انتدى جنابا لكم دماني سريو نبسلات تكربوا تقولكم نبسون تحسبوا ويسمى ماذا حدث الأصغر ولا الأكبر يا شباب جنابا حدث الأكبر حدث الأكبر وإن كنتم مرضى انتدأ حميمكم أو على سفر ويدمام مقشى اندحرى لهم زين كلتا عذرين أو جاء أحد منكم من الغائط ويدمام قلقل اندحر واتيخون قلقل كلها نفلتين قلقل واتسا بقدمتهم بدحرت أو لامستم النساء ويدماني أنستي لامستم هنا بمعنى جامعتم تدا مسنستغم سقاور كبقيركم قال يوم قل لامستم أنستغم تحزكم مسلم على المالتي أبدي ساعة تزي زغل له عزري أقاتمه تدا أحد سب حميمه حدا قال أين قرون وإن ما قيشوا سواء تلك الموتى أبدي أنت تذكر الله الحدث ها شباب الحدث الأصغر تلك الموتى أو لامستم النساء أي بمعنى جامعتم النساء الحدث إيش تذكر الله أبدي الأكبر كلتين أبدي أزياء تتقي سنة الوقت فلم تجدوا ماء ما ينتزيره فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا حتى تزحم ما نعم ما يرغبون كله أنت داء إذا ما يزي قد أخوينو حكيم تطوبا ما يتتقم تيلو تيمو كقبر اللوزي زحام مالتي أما قشاد ما قدامه تبحل فيه كندي يتعبون يا رب ما يسونه أبساعة تزي ما يتزي اللي تاني تتقم مالتي تيمو تتقم مالتي طيب فتيممو صعيدا طيبة يعني أبقت مريت مالتي صعيد طيبة كمول صوري زغنة نجاسة زي يقولوا مريت مالتي الجزية صفة التيمم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة حنسى بهم إدوم أقوم بيتهم أب مريت فامسحوا بوجوهكم قزكم درزدا بزي حمد قركم أتي هذا دلو خمس قرنا نقف نقف نقول سأصر ودي سأصر خيأت ونا عيننا مالتي فامسحوا بوجوهكم وفامسحوا بوجوهكم وأيديكم من كمون إدكم سلزي قصنا ندرس كمون إدنا إدنا تقول لهم بمولو كساب انت لنا يا زياد أيوة المرفق بتقول لنا تاين أغنب لهم كورنا عنكر عنكرت سوينا نأجريا إزياء انت لنا بلا مالتي قمبو إيد نبلا قمبو إيد نبلا قال يومون إذا أصابعتنا حزاز الله قمبو إيد يبلوها لكن بالتفاق مالذي كرنع حتى غمان قال يوم نميترو قدامتكم ويتكمون يرم كما تروقوا له همزاء قرم إيدو بيقوم بطوا كسابزا كرنع زياء مالذي واضح كنتب زيان حتى ميترو تخونا الله مسلمين حكي نعم سلزي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كل التزيان كن درز علينا قصنا ها قن عبدو كمول إدنا بمول أمالتي طيب سلزي إذا تيمو مزي أول شيء ما يتسينا وإذا ما يرغبنا خدت كمول لي كألنا بحمام مغنيات نخلت يقو يدعو لي الحدثين انت لنا الحدث إيش يا شباب من اللي نقرن الأصغر و الأكبر كلتين مالتي إذا تيمم زي يطهرين نخلت حدث يخول حدث الأصغر والأكبر حدث الأصغر ما يوجب الوضوء والحدث الأصغر الأكبر ما يوجب إيش الغسل نخل نحسب إذا قدرنا نفسنا كله نحسب زي حدث الأكبر النبلة كما لا يخفى عليكم طيب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق رب سبحانه وتعالى خضيق لكم هيكون اندلزل أي تذكروا هذه النعمة حيث أنكم لم تجدوا الماء فجعل لكم بديلا ألا وهو التيمم وهذا يدل على أن هذا الدين يسر إن الدين يسر كما الرسول صلى الله عليه وسلم زبلو دين الإسلام فوكس مغانو مالسي متسباب كم زي يقولوا مالتي ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم كسريكم دعا دليو أيكون دليو أمبري كشكركم دليو أيكون كسريكم ترحيو دليو زلو مالتي ولكن يريد ليطهركم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وليتم نعمته كم أول نعمة ناتو ملوخ قبركم خلاص صلاة ما حلفت نيرا ما يسيرنا لنا لكن ما يتسينكم تهمو بنورس الزبالة أبزو خوانا قد مريت هالليغة إدكا أغم إدكا بزي حمد زي نقص كان نهيد كان تدرز مالتي وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاذكروا هذه النعمة لعلكم تشكرون ما أنت غتمسكنوني أنت دعا سبحان الله كل إذا النعمة رب ذكر كايو رب تمسكن سبحان الله ما يسئلنا لنا كندي رباتات موردنا كندي قبوتات مخدنا كندي برخاتات مخدنا ما ينبد لاي مالك سابتا وقت زل لكن دليخة دليخة سئلك يلا نزبوتا زي ما يزبها يلا برخاء إخاب صحراء إخاب زلخة أمسعة تزي تيمون تقبر زخة أني ناي رب سبحانه وتعالى أبن إعمام خانو يرد أنا وأمسكنوني نعي إلنا ذات يمم زقبر لنا والله عباي نعماء ونرب خنا مسكن قبر وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور بغير طهور ولا صدقة من غلول هذا الحديث رواه مسلم كمون الرسول صلى الله عليه وسلم زعب وضوء زعب طهارة أنت يلومنا رب سبحانه وتعالى الصلاة تبها لا يقبل الكموني خساب طهارة تقبل طهارة دماني وضوء ويدماني حدث الأكبر طبعا أنت لنا غسل لنا مالتي ولا صدقة من غلول كمون صدقة رب يقبلاني أنت دا من غلول كوين الغلول السرقة من أموال الغنيمة وغيرها سبحان الله أبو كو علو أبتي الرسول صلى الله عليه وسلم زحن ستقولنا جهاد في سبيل الله هو كو مالتي أبتي ساعة تزي انتدى حدث كابتي سلبا سلبا دينا نقول حكي كابتي سلبا ناي وقو استرفى أقوحد سريقو بدحر زي وزي أم قال إنسي صدقاء دا أخو سهل بنا رب قبل لنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب تي كل جزئ عبادنا طيب كون اللو صدقة نوتس كلنا كابتي حلال كون اللو مالتي وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ إلى قال حديثه يعني صلاة ناتكم تقبل النتي باللان كساب وضوء تقبروا إلى منا وهذا الحديث أيضا رواه مسلم ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف وضوء واجب مخانو خلاف إلا كل مسلمين أجمع على أن الوضوء واجب ولم يختلف أحد فثبت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع بزين سلست دليلا لنا ها شباب الكتاب والسنة كمون إجماع مسلمين كلهم علماء السلف أجمعهم أتفقهم أنت مخانو وضوء واجب مخانو وأما من يجب وأما على من يجب نبين يزقبأتنا فيجب على المسلم زي حزوة أما جرش تادر صغ حتى كم سلزوانكم فيجب على المسلم أسلام عليكم أخونا له البالغ زبالغ أخونا له أقم أدام سبس حمالتي المسلم تلنا تقول له قيد يخرج به من يوصى له المسلم تلنا الكافر حسن البالغ قيد يخرج به الصغير حسن أخي كمال بارك الله فيه الصغير يوصى له الصغير لا تجب عليه لا يجب عليه الوضوء العاقل ها شباب قيد يخرج به المجنون أحسنت سلازم مجنون وضوء تقيره تقبلنت يا بلو بزين يعني وضوء قبل سلزله إذا أراد الصلاة وما في حكمها صلاة نزدلي إذا شروط الزخم ما لألو أن يكون مسلما بالغا عاقلا زين كم ما لألو مالتي وأما جرش دخلت دقيقة تريفا مالتي وأما متى يجب معاسي واجب زخون زلو اندحر لنا مالتي فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا أو متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف مع سي واجب زخونا بوضوء دحر لنا مالتي. فإذا دخل وقت الصلاة صلاة الدحراتي هل أبتاق أتونس بالزاوة تزيادة واجب تخون زلة أجيب رفع اليد مالتي إن حفا بالله نعم نعم طيب أذان سمعت توضو توضو واجب ده تقول نزل وقت صلاة تصل زغل خون عبد السلام أبتع صلاة كذا تقول أذان سمعت وضو واجب يكون كن سجد مسنبل تصل كن أتو إلى حج سجد دليل مسنبل وضو أما توقت موسع سل زغل حد سب أما قد يصنح وإذا كيس يصنح مجرد تأذينا وضوء واجب كل ما يكون إتا وضوء من الصلاة أساسا واضح يا شباب؟ طيب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء عبادات اللواء وضوء شرط زخون الله كم أتن ماني العلق لا فرض زخونات صلاته أبرسي وطواف قبر دلي طواف كي جبره كله وضوء قبر عنه مغنياته طوافنا بعده صلاة مقام كمتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما زبلو مالتي الطواف بالبيت صلاة زد ماني حكم كان رسول صلى الله عليه وسلم زو سدو حكمي مالتي كم من انت دعا مصحف حزنا كنكرد دلينا مالتي وإن لم يكن ذلك متعلقا بالوقت طواف وقت يبلون أبسقون ساعتها سلزي أبطواف مثل دلت راح وضوء نقبر كمون مع سينا مصحف نحس وقت يوسون يبلون لكن انت دعا أبزياء ساعة زياء غريه ندحرينا أبزياء ساعة زياء وضوء غيره نمصحف القرآن كحزو اللي مالتي المصحف الشريف زياء نرى درسنا لما عندي طيب أبز حلف درسي أو المقدم كي رسعك وغلقوا أخونا محمد إبراهيم عباي من اسم اللي كان يركا جزاك الله خير أنا بس أرسعك وغانا الحمد لله فالوصول الثلاثة حاشية الوصول الثلاثة مع أخونا محمد جزاك الله خير طيب من قال له زقلت سأل لي وضوء شرعا أنت يترقم نعم فضل أخونا محمد نعم على على على صفة مخصوصة و لا لغة لا شرعا إلى اللغة استعمال الماء الأعضاء على صفة مخصوصة وعلى وجه تعبد لله تعالى نربي له نياق قبر الله أو قل له قدر ناس كوين يلو قلسوا حاسبوا يلو حاسبوا لحرائي تقروا داريزوا قروا تحاسبوا وضوء يبلون أحسنت الأخ عمار بارك الله فيك وذا كتاب زياء ضوابط أنا تكفير تقسم مالتي يعني نسلم حونا سولناهم كفرهم زي بالنا والعياذ بالله الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وأطال عمره في طاعة الله عز وجل انتشم بوا التكفير بين الإفراط والتفريط تبل فضل أخونا عمار بارك الله فيه وإياك طيب دليل إناخ القرآن كان حديث مالتي طيب أما جرشتها حتو وضوء نمن واجب زخنه وضوء نمن واجب زخنه أول حفظ بلا عبد الروف مسلم فضل أسلمك خونا له عاقل خونا له زبالغ خونا له طيب نبقي بلا قزيك قبر وضوء قبر كله شرطني هيكون طيب وضوك أب شغاق أب حمام كوينك قبر خلقه يخيله أب عدنا لا أبنخ أب شغاق كوينك وضوء قبرين يبني إذا عبقي قاي زيان سلسة شرط طرح نزلوها زاغن عبد الروف زبلة عاقل بغونالو أولا مسلم مسلم بغونالو سلام كافر وضوء تقيرو ربي كبونالو كذلك تغونالو بالغ بالغ تلنا ما تاي أنصرناتو نيشتي نيشتي وضوء واجب أيضا عقم أدام زبت سعقونالو تسال سيد الماني عاقل عاقل زلو غونالو مبر صلوا عند حركوينو ربي أيكم بالدنيا رفع عنه القلم سلزقنا ساعة خلال لا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.